نعم. بالنسبة لحلق اللحية، نعلم بأنها سنة واجبة، هل يؤثم كل ما حلقها الإنسان أم يؤثم مرة واحدة مثلا؟ يا ريت مرة واحدة، يا ريت إنه يأثم كلما قام الرجل المسلم بحلق لحيته. ولا تشرب بيدك اليسرى أيها الشارب بشماله.